شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا قصة الجهيني. يا زارع الشر غير الشر ما تمشي، ومعمل الخير في طرق الخير ما تمشي، وقول لي مالك ليالي العز ما تمشي. طول عمري احكي كلام واهل الغرام غنوا، كل حادث له قصة في رأينا غنوه، الحظ والبخت لو صاحبه الفقير غنوه، وخلي بالك لسمع الدور يا خالي، دوم الرجولة على الحلوين يا خالي، اصحى بلاش النوم وبطل نوم يا خالي. الفن غالي وأهل المعرفة غنوا، أصل الحكاية الجهيني كان السبب فيها، وبلده جرجة وعمره من شكر فيها، يشبه لتعبان وبيأذي الجميع فيها، ويا معدى بحور وهو طب في جناي، خاين ملوش أمان طول عمره وجناية، وله سوابق كتير في الغدر وجناية، كانت روايته رواية والعبر فيها، كان الجهيني مصاحب واحد وماشي معاه ياكل حلو وماشي معاه، ولا كانش فيه يوم بيفرق وماشي معاه. صاحب الجهاني زوائي ما وله مقدار، اسمه جلال مصطفى راجل وله مقدار، أما الجهيني للحرام غاوي ملوش مقدار، كان بيروح الدار على علمه وماشي معاه، مرات جلال في النعيم عايشة مع جوزها، الاسم عليا كانت غالية حدا جوزها، ومن دلالها تمشي رأي على جوزها، شافت الجهيني عجبها منظر وهوى، وهو برضو في غرامها اندلق وهوى، اتفقوا مع بعضهم ساعة صفا وهوى، وقعدوا سوا يدبروا خطة لموت جوزها. وعليا مع جلال يا ما شافتها انا منه، 20 سنة عشرته ومخلفة منه، لها بنت واحدة ولا جابت ولد منه، كان اسم

عالية معاه تتفرج بيشربوا الشاي وطب جلال تتفرج. قام قال له يلا نروح عالبيت نتفرج. جلال طيب عطاله أمان واداله وهما الاتنين في وسط الزرع واداله. سحب الجهني سلاح الغدر واداله وضربوا سكين وضربوا سكين في قلب حشاه واداله وقعد قباله وعلى دمه بيتفرج. وضربوا سكين في قلب حشاه واداله وقعد قباله على دمه بيتفرج. وقع جلال وقتها قال اه واتخني تقتلني عشان ايه كان جرى ايه واتخني زمي معك ايه قولي عليه واتخني. اه وادخلني تقتلني عشان ايه كان جرى ايه وادخلني ذنبي معك ايه قولي عليه وادخلني. انا كان منايا اشوفك كل يوم اصلي انت صديقي ويشهد عن كده اصلي. تنسى جميلي تنسى جميلي ومعروفي معك اصلي ولا كانش اصلي تدوس عالعيش وتخني. فرح الجهيني ساعتها وانبسط في الحال يحسب انه خلاص بلغ المنى في الحال. وهم تاني وضربوا ضربتين في الحال. قتل الجدع ظلم ولا شاف له سند حواليه ولا خاف من الله لانه مفتري حواليه. وسابه غرقان في دم ولم احد حواليه. ولما خلص عليه رجع البلد في الحال. لما مضى الليل وهو طلع النهار مقتول رمح على الغطر يح بدري وجد مقتول. قام شاف جلال مرتمي وسط الغيطان مقتول. حصل حده رعب من الخوف الكتير وجلد من سبقت خناقة بينهم وجلد. خافيتهم فيه يا اصحاب العقول وجلد. ومشي ينادي في البلد ويقول جلال مقتول. الخينة سمعت وفقعت صوت غارمنا وتقول يا ناس ما عادش خلاص غارمنا. عشان ايه يخنوه وليه قتلوه غارمنا. ابو فرع طيب وطاهر من الصلاح جد كان في الكرم محترم لو الضيوف جد. وحياة ابويا انا عارفة سبب قتل. مفيش حد قتل خلاف رماح غريب. اتلا لمت الناس وجم شافوا القتيل في الدور، وجت رجال الحكومة يحققوا في الدور، وجابوا عالية قالت رمح أساس الدور، وبقت تقول النيابة فيه دليل شاهد، جلال ورماح فيه بينهم زعل شاهد، اتخانقوا مع بعض وتجدد عناد شاهد، والعمدة شاهد وعارف كل شيء في الدور. بعتم ساعتها جابوا مرماح وضمانة، والعمدة يحضر يحط سؤال وضمانة، لانه شاهد في ده الموضوع وضمانة. رماح بيقول يا ناس جاري كان امير مرضى، والعمدة بيقول بتغيير الضمير مرضى، دي كانت بسيطة ما تحوكش لكده مرضى، بعد المعارضة طلع رماح بضمانة. وعليا من لؤمها ابليس وياها، قعدت تحرض ولاد العم وياها، بعد القضية هياخدوا الطار وياها. وبقى الجهيني في كل طريق ملازمهم، ليلهم نهارهم يا مستمعين ملازمهم، بطريق خيانة وخطة غش ملازمهم، أكنه منهم وعاش في الدار وياه. وبعد كم يوم جه إعلان للجلسة، استلموا رماح ويومها راح للجلسة، وخد محامي نزيه وياه للجلسة. بعد المرافعة من المحاماة بجراءة، مفيش أدلة على رماح بجراءة، القاضي يا رجال نطق الحكم بجراءة، رماح براءة وخد إفراج في الجلسة. شوفوا مخيانة الجهيني وعالية يا عيني، نسيوا جميل جميل اللي مات، نسيهم جميل جميل اللي مات، نسيهم جميل اللي مات مظلوم يا عيني، وغرقهم في بحر الهوى الاتنين يا عيني، وسافوا سرية حزينة وقلبها مجروح، على موت أبوها جلال الدمع سال مجروح، وتقول صبني نبل الزمن ولا فيش دوا المجروح، ساعديني في النوح وصف الدمع يا عيني. من بعد ابويا جلال البخت مالياني، وشربت كاس المرار والغلب ملياني، بقيت يتيمة ومين حيود دنياني. من بعد ابويا جلال البخت مالياني، وشربت كاس المرار والغلب ملياني، بقيت يتيمة ومين حيود دنياني. الأم رخرة قليلة أصل وعتبها، عايزة الجهني يعيش مبسوط وعتبها، أنا كل خوفي لا يعمل فصل وعتبها، تكتب كتابها عليه ويزلني ياني. بعد الكلام ده راحت عليا مهاريها، على بيت أخوها قالت له كلام مهاريها، قعدت تشاوره في هذا الدور نهاريها، قالت يا اخويا الجهيني له طلب اديه، عاوز يناسبك واكون زوجة اليه اديه، حالا وافقها وشاف ليها الغرض اديه، كتب كتابها عليه والدخلة مهريها. صباح الجهيني عريس زده الفرح ملكه، والخلق قالت خلاص قلبه انشرح ملكه، عمل عمايل نهارها والغرور ملكه، اتجوز الخينة بمقالب لها مقدار، وبقاله سطوة على كيفه لها مقدار، ومشى كلمة على عليا لها مقدار، والغيط والدار أصبح كل شيء ملكه. رجلي بهدلها وقوى عينه معبر حد بهدلها ومسك ثريا يتيمة الأب بهدلها البنت دايما في وجدي ونار تشكيل بينها وبين ربها أسرار تشكيله راحت على عمها في البيت تشكيل من الجهينية وينه اللي بهدلها عميها راح للجهين البيت مش واجب قال له عمايلك ما ترضيش حد مش واجب ضرب اليتيمة وذل البنت مش واجب غضب الجهيني وكان أصله راضي وعنيد وقال يا علي يا بقى يحصل كده وعنيد إزاي سلفك يهني بالكلام وعنيد ده أصله تهديد والتهديد مش واجب وعملها زعلة ومشي غضبان ما دخلها راحت له عليا قالت جرى ايه ما دخلها قال لها طول ثريا ما هي في الدار ما دخلها قالت له ما تزعلش ده انا مالي حبيب بعدك موت ثريا ده انا ما اقدرش على بعدك يا اغلى من كل شيء روحي تهون بعدك الجنة بعدك عليا حرام ما دخلها اتفقوا مع بعضهم الاثنين وخدوها وراحوا على الغيط في نص الليل وخدوها بطريق سياسة من الملاعيب وخدوها البنت بتقول يا امي احنا رايحين فين قامت جهني قال لها وعد اسألي على فين ضربها قلمين ثلاثة واربعة على فين وشدوها الاثنين في وسط الغيط وخدوها البنت بكيت وقالت اه يا عمي وحياتنا بينا رسول الله يا عمي انا في عرضك وعرض الله يا عمي نبينا رسول الله يا عم انا في عرضك وعرض الله يا عم كان ابويا صاحبك عشرت وعشرة واكيد غمرني فيه الزمان يا الدنيا واكيد وله انت عاوز تخوني العيش واكيد هعيش وحيدة وما تقتلنيش يا عم وبصت نواح امها وتقول يا امي وحياه ريميتك ولبن البز يا امي قول لك هاني يخف الضرب يا امي ادري بيتك ولبن المز يا امي قولي للجهني يخف الضرب يا امي من غير سبب ليه عليا ليه يتعدى وينسى عشرة ابويا سنين يتعدى وليه انت راضية لانه عليا يتعدى فين المودة مع الاسلام يا امي كان فين من شال يا عيني وحدتي من الام لا عمي ولا خالي يحضر يمتي من الام يا طول عذابي وكثرة لوعتي من الام أنا صريا الحزينة من الصغر يا رب، وكان في عشم يدوم لي عزنا يا رب. انت اللي عالم وخلتني كده يا رب، يتيمة من الأب ويتيمة الحنان من الأب. الأم بصت نواحي البنت ما تعجل، وبقت تقول للجهيني كلمة ما تعجل، بقلب جاحد ولو يتجوز ما تعجل. قالت له سامع كلام البنت ويكيدك، دي عاوزة تلعب عليك ملعوب ويكيدك، احنا اتفقنا عليه مع بعض ويكيدك، وقعد في ايدك وساكت ليه ما تعجل. البنت شافت خلاص الشوف سيبوني، جري دمع عينها على الخدين سيبوني، وتقول لهم ليه كان جرى ايه سيبوني. وبصت نواح امها وتقول لها بالله، يا امي ريقي نشف قلبك زلال بالله. وبقت تقول للجهيني اهتدي بالله، يا انا سبت غاء لوجه الله سيبوني. حنسيب دولا سوا والغيب منفون، لسه المقدر حيلعب دور ما ينفوت. برضو ما تنسوش جلال له اخ منفوت، خان ابن عمه علاء الدين وعلى الغطرة، وقال له من بعد اخويا ما شفت ابدا راح. لابد ناخد بطارنا واللي راحه راح، غريبنا رمح ودم جلال منفوت. خرجوا من البيت راحوا الغيب، خرجوا من البيت راحوا الغيب، خرجوا من البيت راحوا مع الغيب دورية، قعدوا من رماح في وسط الزرع دورية، وهو مظلوم في هذا الدور دورية. رماح راجع لداره في الطريق ياهو، ولا يعلم اللي مخبيه له القبر ياهو. ضربوه ظرفين فرغ منه الاجل ياهو، وجايين يشيلوه شافوا من البعد دورية. شوف الجهال افترق زاد مسخرة اظلم، الشر زرعوا بايده وافترق اظلم، وظالم الناس حيجيلوا نار اظلم. نهار أصغر ويعيش حياته في تعب زايد وفي أوهام، ساب الطريق العدل مشي في العود أوهام. وظالم الناس حيجيله نهار أصغر ويعيش حياته في تعب زايد وفي أوهام، ساب الطريق العدل مشي في العود أوهام. ولسه يا ما حيشبع معيار أوهام، وتكون حياته ظلام والآخرة أظلم. جريوا ونزلوا الذرة وبعدوا عن الجزة، ظابط المرور كان وصل لقى في الطريق جزة، افتكروا نايم لكن وجدوا قتيل جزة. زعل ساعتها وقال ده اللي ضرب جاحد، وقال لي الشاويش وقتها يلا بنجاحي لازم نبلغ على هذا الفعال جاحي وشاويش واحد كفاية يحرس الجثة وقال له يا شاويش خد بالك في ده الموضوع احنا حنمشي ولا تنمشي في ده الموضوع حبيب الطبيب والنيابة يكشفوا الموضوع نام الشاويش جنب منها واللي قتلوا شافوه اخو جلال وابن عمه جم بسرعة شافوه شالوا القتيل بالعجل ولا حد تاني شافوه ودفنوه في قلب الدرة وداروا على الموضوع ولما فاق الشاويش منهم في ليلتها فوجد شريح القتيل موجود في ليلتها عقله أومتاه من اللي قتاه في ليلتها شوف المقدر حيعمل ايه يا عين ربك ما يغفل عن المظلوم يا عين سمع صياح الشاويش من البعد يا عين كان الجهاني بيأذي البنت في ليلتنا سرية واقفة بتبكي تقول يا اخواتي وكان الجهاني خانقها خانق يا اخواتي إلا وجاها الفرج على طول يا اخواتي دم الشاويش فار طلع يجري عليه ملهوف قال كن ايدك وشلها يا جبان ملهوف جري الجهاني وعليا وعقلهم ملهوف شوف الظروف شوف هتعمل ايه يا اخواتي عيم الجهاني معدش يشوف قدامه عيم الجهاني معدش يشوف قدمه خلاص الظروف لطشت وياه قدامه قام الشاويش بس شافه يجري قدامه فكر ساعتها بعقل سليم ندهاته وقال دي نجدة من الرحمن ندهاته اهو ده بدال اللي راح اهو ده بدال اللي راح وانتهى ندهاته ولو الظرفين جم في حشاه ندهاته وعدم حياته ونزل كرش قدامه مكان اللي راح في الحال دلوقتي كان النهر لحوبان النور دلوقتي وجه الطبيب والنيابة أوام دلوقتي فحص الطبيب بالنظر يم القتل وصراح وقال له يا شاويش كلمني بكل صراحة عليه البلاغ مش هو ده صراحة لازم القتل راح وده مقتول دلوقتي فتح وكيل النيابة محضر وجرس وقال له يا شاويش قل لي علي صار وجرس صدقك ينجيك من كل التعب وجرس كان الشاويش جد قال الحق في كلامه وقال لهم على الحكاية بصدق في كلامه نزلوا مشافوا البنت فقد النطق وكلامه أمنوا بكلامه وأمنوا باللي صار وجرى وكيل النيابة سمع شرع الشهود راح فين شور لظابط المباحث وقتها راح فين قال خلي بالك وشوف هذا الكلام راح فين احنا نسكتنا على الحارس حيبقى كتير يضيع مقامنا واهملنا حيبقى كتير البحث واجب وجه وقته حيبقى كتير ولازم تشوف القتيل اللي انسرق راح فين. صحابة المباحث وقفوا العقل مداني. فضل يراعينا واحي الزرع مداني. قام شاف أثر دم فوق الحد مداني. ورا جرة الدم مشى في الغيطان وسبب. لقى فحت مردوم عليه لسه جديد وسبب. فحدوا وجابوا القتيل دمه يسيل وسبب. كل شيء له سبب في الغيب مداني. الخلق عرفوه قالوا مرماح يا خسارة. مين اللي قتل وخلاه راح يا خسارة. ابو قلبي طيب ملوش اعداء يا خسارة. لازم الجهني قليل الاصل كان شافه. وهو رايح يتاول بنتي كان شافه. خاف تنكشف خطته ويروح كان شافه. يجوز انه شافه ومض عليه يا خسارة. سرية جاب امها عليا علمت الخال. من خوفها بالحق اعترفت علمت الخال. قصوا شعورها عشان خاينة وعلمت الخال. الخلق كانت في دهشة من اللي صار يا سلام. وعملوا جلسة كانت سرعة أوام يا سلام. للقاضي كان حكمه عادل وقتها يا سلام. 15 عام جزاء ليها عدم الخير. أما الشويش الجريء جت ناس تبارك له. به من حظوظه مع الإخلاص تبارك له. وسرية من فرحها حضرت تبارك له. المولى جعله سبب للمعرفة بأكيد. كشف قضية يا أهل المعرفة بأكيد. الصدق دايما ينجي صاحبه بأكيد. وعاش حياته سعيد والناس تبارك له. شوفوا الجهين اللي خل صاحبه وفرط فيه. اهو راح دمه هدر والخلق فرحت فيه. اكمنه كان مفتري ظالم ولا خير فيه. يا ما يتم اطفال وكان قلبه حجر ما يحل. ويا ما نهب ماله على الفقراء ما عمره يحل. وعليا كان قلبها على بنتها ما يحل. اهي راحت السجن بتقضي حياتها فيه. ادي نهاية كلامي عاللي صار يا خال. واللي ظلم ان ظلم والعقل منه خال. امشي في طريقك عدل تلقى العدل يا خال. ده الدنيا تشبه زوال خينا ولا تمشي. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.